الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. وقال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي فأستره به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاستتار عند الاغتسال، يعني هو الاستتار عن أعين الناس، وكونه يكون في مكان قد استتر عنهم. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه إنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ظهرك، فيوليه ظهره فيستتر به ويغتسل. فأبو السمح رضي الله عنه يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يجعل ظهره إليه، بمعنى أنه يكون اتجاهه إلى جهة أخرى، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهره يستتر به. فهذا هو الدليل على ما ترجم له المصنف، أو الذي أورد المصنف الحديث من أجله تحت تلك الترجمة، وهو الاستتار. وهنا استتار بشخص، استتار بشخص يوليه ظهره ويغتسل وراءه ويكون بذلك ساترا له، فهو دليل على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا مجاهد بن موسى. ومجاهد بن موسى هو الخوارزمي، وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة، وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مجاهد بن موسى الخوارزمي الختلي ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام المشهور الحجة المحدث الذي خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى وهو أحد الشخصين الذين قال عنهما الذهبي أنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهما من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، أعني عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. عن حدثني يحيى بن الوليد ويحيى بن الوليد هذا من يروي عنه؟ يروي عنه لا، وهو يعني يروي عن محل بن خليفة. محل بن خليفة يروي عن من؟ عن أبو السمح. يحيى بن الوليد ايش قال عنه؟ قال: الطائي أبو الزعراء. لا، ايش قال عنه؟ لا بأس به. دال سين قاف. اي نعم. يحيى بن الوليد كنيته أبو الزعراء، وهو طائي، وقد خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به، إنه لا بأس به. يحيى بن وليد الطائي كنيته أبو الزعراء، وهو ممن خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي. وقال عنه الحافظ في التقريب إنه لا بأس به. عن محل، نعم، عن محل ابن خليفة الطائي أيضا، وهو طائي كما أن تلميذه الراوي عنه طائي، ومحل ابن خليفة هذا ثقة، خرج له من البخاري وأصحاب السنن الثلاثة الماضي، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أي نعم، ما خرج له الترمذي؟ لا. ومحل ابن خليفة الطائي هذا خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له مسلم ولا الترمذي، لم يخرج له مسلم ولا الترمذي، وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة سوى الترمذي. عن أبو السمح، عن أبي السمح، وأبو السمح هذا هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نفسه، وهو أنه يحكي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وله حديث واحد، وله حديث واحد وهو هذا الحديث، وقد خرجه له أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني حديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، إلا أنه بعضهم يذكره مفرقا وبعضهم يجمعه، وهذا جزء من حديث له أو جزء من حديثه أو بعض حديثه، وأبو داود رواه عنه بأطول من هذا، وقال إنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا أراد أن يغتسل قال ولني ظهرك، فيوليه ظهره ثم يستتر به ويغتسل. وقال إنه جاءه مرة حسن أو حسين فوقع في جلس في حجره فبال، ف يعني قال إنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت، فقال من هذا؟ قلت أم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات في ثوب ملتحفا به. ثم أورد النسائي حديث أم هاني وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، واسمها قيل فاختة وقيل هند، وهي لها أحاديث ذكر في الخلاصة أن عدتها 46 حديثا، وأن البخاري ومسلم اتفقا منها على حديث واحد، وهذا الحديث هو هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا وهو حديث إخبارها بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وأن فاطمة كانت تستره بثوب. وهنا ذكر مختصر، وقد أورده البخاري في بعض المواضع مطولا وفي بعضها مختصر، وفي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني لما سأل عنها وقيل إن قيل من هذه، قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني. فالحديث طويل، وقد أورده البخاري كما ذكرتم في مواضع من فيها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، والنسائي هنا أورده مختصر، والمقصود منه ذكر الاستتار عند الاغتسال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تستره بثوب وهو يغتسل، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا في ذكر الاستتار عند الاغتسال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستتر بثوب، وكانت تستره بذلك ابنته فاطمة، وكان وهو إذ ذاك يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو دال على ما ترجم له المصنف من حيث أن فيه الاستتار عند الاغتسال، لأن النبي عليه السلام كان يغتسل وفاطمة تستره لذلك الثوب. فلما جاءت وسلمت قال: من هذه؟ في بعض الروايات: من هذا؟ يعني الشخص. فقالت: أم هاني. جاء في بعض الروايات أنه قال: مرحبا بأم هاني. ثم إنه لما فرغ من اغتساله جاء وصلى 8 ركعات، وكان ذلك في وقت الضحى. فمن العلماء من قال إن هذه الركعات 8 أنها سنة الضحى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الضحى 8 ركعات. ومنهم من قال إنها إن هذه بسبب الفتح، وأنها شكر لله عز وجل على ما حصل له من الفتح. والنووي في صحيح مسلم ترجم بترجمة فقال فأشار يعني إلى هذا الحديث الذي أورده مسلم، عقد ترجمة فقال بيان سنة الضحى وفضلها، وأن أقلها ركعتان، وأن أكملها 8 ركعات، وأن وسطها 4 أو 6، واثنتان أقلهما، والثمان أكملها، أي أكملوا سنة الضحى. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على سنة الضحى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وكان ذلك ضحى، وكان صلى 8 ركعات، وكان صلى 8 ركعات. ومنهم من قال غير ذلك، لكن هو هذا الفعل حصل في الضحى فهو دال على سنة الضحى. أما من قوله عليه الصلاة والسلام فقد جاءت الأحاديث مراغبة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بينها حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي يقول فيه رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأيضا رواه أبو الدرداء، وقد انفرد به مسلم ويقول فيه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. وكل من هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، فيهما الاشتمال على إيصاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الضحى وركعتي الضحى، حيث قال: كل منهما أوصاني، يقول أبو هريرة خليلي، ويقول أبو الدرداء حبيبي، وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وحديث أبي الدرداء عند مسلم وحده. فالأحاديث في فضل صلاة الضحى ثابتة وكثيرة، وهي من قوله عليه الصلاة والسلام، وحديث أم هاني هذا هو من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وهي أولاد الدواب، يعني معناه تشتد الرمضة عليها فتؤثر عليها حرارة الرمضاء، يعني معناه في شدة الضحى أو في وقت القيلولة. ومن المعلوم أن وقت الضحى من ارتفاع الشمس، يعني قيد رمح، وهو زوال وقت الكراهة أو وقت التحريم الذي هو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وإذا فالحديث الذي معنا دال على سنة الضحى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفا بثوب، ملتحفا بثوب، يعني في ذلك الوقت بعد أن اغتسل صلى ملتحفا بثوب تلك الثماني الركعات التي قيل إنها سنة الضحى. ومن المعلوم أن الصلاة بثوب واحد سائغ وجائز، لكن بحيث يكون ضافيا ويكون ساترا بحيث يفي بجسم الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الثوب ملتحفا به، ولما سئل أن يعني هل يصلي الرجل في ثوبين، قال أو كل يجد ثوبين، يعني معناه أنه ما فيها الصلاة بثوب واحد. هذا هو الأصل والغالب، لأن ما كل يستطيع أن يجد ثوبين، ففيه الصلاة للثوب الواحد، لأن أم هاني قالت إنه صلى بثوب ملتحفا به. وإسناد الحديث ثم أيضا فيه جواز الكلام من المغتسل، إن يكون الذي يغتسل يتكلم أو يكلم غيره عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم لما سلمت أم هاني، قال من هذه، وقال مرحبا بأم هاني، فدل هذا على أن المغتسل له أن يتكلم، لكن هذا في حال الاغتسال، بأن يكون في مكان يغتسل فيه. أما إذا كان في بيت الماء وفي أماكن قضاء الحاجة فإن الإنسان لا يتكلم إلا عند الضرورة. أما حال الاغتسال وكل إنسان يغتسل وليس في مكان يقضي فيه حاجته، وإنما يكون في مكان يغتسل فيه وليس من أماكن قضاء الحاجة التي هي الكنف، فإن هذا الحديث يدل على ذلك، يدل على حصول الكلام من المغتسل، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي فيه وصى أبو أيوب الأنصاري الاغتسال في حال الإحرام، وأنه كان يغتسل فجاءوا فاغتسل وهو وبينهم ستر، وكان يتحدث معهم في حال اغتساله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهذا شيخ أصحاب الكتب الستة. قد مر أنه روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة، وأن ممن وافقه في ذلك محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة بدون واسطة، وهم الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، لأنهم ماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن. فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخه، يعني الذين هم مقاربون له في السن. أما كبار شيوخه فهم الذين أدركهم في حال صغره وماتوا وهو صغير وروى عنهم وأخذ عنهم، فهؤلاء يقال كبار شيوخه الذين أدركهم في أواخر حياتهم وفي أول حياته وروى عنهم وماتوا، فهؤلاء كبار شيوخه. والذين كانوا قريبين منه في السن وفي الوفاة هؤلاء يقال هم صغار شيوخه، ومنهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي الذين كانت وفاتهم جميعا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب، بل أصحاب الكتب تلاميذ له، يعني روى عنه مباشرة، لما أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم روى عنه مباشرة. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور، أحد المذاهب الأربعة المشهورة التي هيئ لها من يقوم بتدوينها والعناية بها، فحفظت واشتهرت وانتشرت، ولم يحصل لغيرها من المذاهب التي هي مثلها، ولكنها ما هيئ لها من يقوم بالعناية بها من حيث جمعها وتدوينها ونشرها والتأليف فيها. هذه المذاهب الأربعة حصل لها ما لم يحصل لغيرها من مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه واشتهروا بالعلم. فالإمام مالك رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم، عن سالم، وسالم هو أبو النضر، أحيانا يأتي ذكره باسمه كما هنا، وأحيانا يأتي بكنيته أبو النضر. فأبو النضر هو سالم، سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية مشهور بكنيته أبو النضر، يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا كما هنا. وقد ذكرت فيما مضى أن من فوائد معرفة أكون المسمين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته، مثل هنا سالم أبو النضر، سالم أبو النضر وأبو كريب محمد بن العلا، أحيانا قال أبو كريب وأحيانا قال محمد بن العلا وأمثال هؤلاء الذين اشتهروا بكناهم ولهم أسماء، فمعرفة كناهم كنا أصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وسالم أبو النضر هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرة مولى، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، وقيل إنه مولى هانئ أم هانئ بنت أبي طالب، قيل إنه مولاها، وقيل إنه مولى أخيها عقيل ابن أبي طالب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم هاني، وأم هاني هي قيل فاخته وقيل هند ابنة أبي طالب، وذكرت أن لها أحاديث عدتها 46 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث، وهو هذا الحديث الذي معنا لأنه متفق عليه، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد هذا الحديث كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب الستة: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، أبو النضر، سالم بن أبي أمية، أبي مرة، مولى أم هاني، وقيل أن اسمه إياد ابن ذاك أبو السمع الذي مر، قيل أن اسمه إياد، نعم، قيل اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن، نعم، قيل اسمه يزيد وقيل اسمه عبد الرحمن. أما أبو السمع الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا ولو حديث واحد، قيل اسمه إياد، قيل اسمه إياد، هذا يزيد، وقيل عبد الرحمن، وهو مشهور بكنيته، وهو مشهور بكنيته. وإذا فرواة الإسناد كلهم ممن اتفق أصحاب الكتب الستة على إخراج حديثهم، وكل الرواة دون الصحابي الصحابية كلهم من الثقات: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن أنس، سالم أبو النضر، أبو مرة، كل هؤلاء الذين دون الصحابية كلهم ثقات، وجميع الرواة الستة ومنهم أم هاني حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والصحابة لا يحتاجون إلى توثيق وأن يقال عن الواحد منهم ثقة، لأن من أكرمه الله عز وجل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك الشرف وذلك الفضل، ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه وصف بأنه ثقة، بل جرت طريقة العلماء على أن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم وعن توثيقهم، لأنهم موثقون ومعدلون بتعديل الله عز وجل لهم، كما قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن كل راو دون الصحابي يحتاج إلى معرفة منزلته من الثقة والجرح والتعديل، أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك ولا يسأل عن عدالتهم، بل الشخص المجهول منهم لا تؤثر جهالته. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعرف اسمه ولم يعرف عينه فإن ذلك كاف في الاعتماد عليه والاحتجاج بحديثه ما دام وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. وقال: أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. أورد النسائي رحمه الله لترجمة وهي: باب ذكر القدر الذي الذي يكتفي به الرجل في الغسل من الماء للغسل. من الماء للغسل، هنا هذه الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي يكفي للغسل، وذكر الرجل هنا لا مفهوم له في كلام النسائي، لأن الغالب استعمال الكلام مع الرجال وفي حق الرجال، فالنساء كذلك، يعني المرأة كالرجل، لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، ولا يميز بين الرجال والنساء إلا إذا وجد شيء يميز بينهم. أما عند عدم ذكر شيء من ذلك فإنه لا فرق بين الرجال والنساء. وإذا فكلام النساء في قول الرجل لا مفهوم له، بأن المرأة تختلف عن الرجل وأن المرأة يعني لها وضع آخر، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الكلام مع الرجال والذكر للرجال. وهذا يأتي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي ذكر الرجل ولكن لا مفهوم له، يعني من جهة أن المرأة تختلف، لا، بل لأن الحديث مع الرجال غالبا، هذا هو السبب في ذلك. ومن ذلك الحديث الذي حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. كذلك المرأة التي كانت معتادة أنها تصوم يوم الاثنين ووافق يوم 30 من شعبان، فالرجل والمرأة في ذلك سوى. وذكر الرجل لا مفهوم له في قوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وإنما هذا للغالب، لأن الغالب الكلام مع الرجال فجاء ذكر الرجل، فلا يعني أن المرأة لو كانت تصوم يوم الاثنين كما كان الرجل يصوم وأنه إذا وافق 30 يختلف الحكم، لا، الحكم واحد، لكن ذكر الرجال لأن الغالب الكلام معهم. فإذا ذكر كلام النسائي هنا ذكر الرجل لا، ليس المقصود منه تعيين الجنس وأن هذا حكم يخص جنس الرجال دون جنس النساء، هو إنما ذكر الرجل للغالب كون الكلام مع الرجال في الغالب. وقد أورد النسائي في ذلك عدة أحاديث في هذه الترجمة. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن مجاهد يشهر، عن مجاهد موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح حزرته 8 أرطال يعني أتي مجاهد بقدح حزرته يعني قدرته، يقوله موسى الجهني قدرته بثمانية أرطال. فقال: حدثتني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، يعني بمثل هذا القدح، مثل هذا القدح. وقد جاء في أحاديث أن الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، والصاع 4 أمداد، وكان يغتسل بأكثر من هذا، يعني جاء في بعض الروايات اغتساله بما يزيد على الصاع، لكن المعروف من عادته والغالب من استعماله أنه كان يغتسل بالصاع. وهنا يقول موسى الجهني أن مجاهد يعني ابن جمر أتي بقدح حزرته، يقول موسى الجهني 8 أرطال، فقال: إن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. وإسناد الحديث أخبرنا محمد بن عبيد. أخبرنا محمد بن عبيد، ومحمد بن عبيد هذا هو المحاربي، محمد بن عبيد هو المحاربي، وهو صدوق خرج حديثه من خرج حديثه؟ أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، أي خرج له أصحاب السنة الأربعة ما عدا ابن ماجة، ما عدا ابن ماجة لم يخرج له، ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم. حدثنا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهذا ثقة متقن، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى الجهني. عن موسى الجهني، وقيل هو بن عبد الله، وقيل بن عبد الرحمن الجهني، وهو ثقة. من خرج حديثه؟ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا خرج له أبو داود. مجاهد. موسى الجهني، موسى بن عبد الله أو بن عبد الرحمن. أيوة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر هذا الإمام المشهور المعروف بالتفسير، وهو محدث وفقيه مفسر، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى. عن عائشة، وعائشة أم المؤمنين قد مر ذكرها كثيرا، وهي الصحابية التي زاد حديثها على ألف حديث، هي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث، والتي هي أحد السبعة المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الحديث، والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع، فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أيضا، الذي فيه أن من هو أبا سلمة، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها هو أخوها من الرضاع، فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعت بصاع، فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع، فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع، واستترت بستر وأفرغت على رأسها ثلاثا. والمقصود من هذا ذكر المقدار، وأن هذا الإناء قدر صاع، وأن هذا الإناء قدر صاع، وهذا يعني يوضح ما ذكرت في الترجمة، أن ذكر الرجل ليس له مفهوم، لأن عائشة رضي الله عنها اغتسلت، ويعني بهذا المقدار الذي هو قدر صاع، يعني إناء قدر صاع، وهذا هو الغالب على ما كان معروفا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من مقدار الماء الذي يغتسل به، وأنه قدر الصاع. وسأل الحديث شو؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني الذي يأتي ذكره كثيرا، ويروي عن خالد بن الحارث، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له البخاري شيئا، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن، ولكن خرج له في كتاب القدر، في كتابه كتاب القدر. عن خالد بن الحارث، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكثيرا ما يأتي ذكر محمد بن الأعلى يروي عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن شعبة وهو بن الحجاج الثقة، أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض العلماء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن حفص. عن أبي بكر بن حفص، وأبو بكر ابن أبو بكر بن حفص هو من عبد الله بن حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم الذي هو يعني السابع. قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. فأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من فقهاء السبعة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة نعم. بعد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق, وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدح وهو الفرق, وكانت تغتسل هي وإياه في إناء واحد يغترفان منه جميعا, يأخذ بيده وتأخذ بيدها وتتعاقب أيديهما عليه, فهو دال على يعني هنا ليس فيه ذكر اللفظ الموجود, ليس فيه ذكر المقدار, لكنه قال أنه قدح هو الفرق, يعني أنه في تلك الحدود التي هي الذي المقدار الذي يغتسل به. وقالت وكانت تغتسل هو إياه في إناء واحد, وهذا فيه دليل على اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم عليه, وأنه لا بأس بذلك, وأنه لا مانع منه. ففيه ذكر مقدار الاغتسال ما يكون به الاغتسال, وأيضا اغتسال الرجل وأهله من إناء واحد تتعاقب أيديهم عليه. الإسناد قتيبة؟ نعم. والإسناد عن قتيبة, قتيبة بن سعيد الذي يأتي ذكره كثيرا, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, ويروي عن الليث, والليث هو بن سعد المصري الثقة المحدث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة؟ نعم. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري وهو المحدث الفقيه الذي روى عنه أصحاب الكتب الستة, وقد جاء ذكره كثيرا, ومشهور بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة, فيقال الزهري ويقال ابن شهاب, وهو محمد بن مسلم الذي مر ذكره كثيرا. عن عروة ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. وإذا فإسناد الحديث قتيبة والليث والزهري وعروة وعائشة, هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة, ومن دون الصحابي كلهم من الثقات, قتيبة والليث والزهري وعروة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك, يعني هو وعاء مقدار يعني وعاء كان يتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل بخمسة مكاكي, يعني وعاء يسع يعني هذا المقدار الذي هو خمسة مكاكي, والحديث يتعلق بتحديد الماء وتقدير الماء الذي يغتسل منه الذي يكفي للاغتسال. وهنا جاء ذكر المكاكي وأنها خمسة, وجاء ذكر الصاع, وهذه الحديث سبق أن مرت فيما مضى, ولكن البخاري هنا عادها من أجل ذكر النسائي, النسائي عادها من أجل ذكر المقدار الذي يكفي الإنسان في الاغتسال. وإسناد الحديث ايش يقول؟ أخبرنا سويد بن نصر, أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي, وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك, وإذا جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر فالمراد به عبد الله بن المبارك. يقولون عن سويد بن نصر أنه راوية عبد الله بن المبارك, يعني ومعناه أنه إذا أهمل عبد الله ولم ينسب والراوي عن سويد بن نصر فهو محمول على عبد الله بن المبارك, فهو راويته والمشهور بالرواية عنه, فإذا يحمل عليه. وعبد الله بن المبارك أحد الأئمة, محدث مشهور, قال عنه الحافظ في التقريب إنه ثقة جواد مجاهد, وذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير. بعدما ذكر جملة من صفاته وأنه إمام وجواد ومجاهد قال جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كثيرا لا سيما عند ما يأتي سويد بن نصر, فهو يروي غالبا يعني عن عبد الله هذا اللي هو من المبارك, عن شعبة, عن شعبة من الحجاج, وقد تقدم في الإسناد قبل هذا, عن عبد الله بن جبر, عن عبد الله بن جبر وقد تقدم, هو عبد الله بن عبد الله بن جبر, وقيل عبد الله بن جابر ويقال بن جبير, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثقة ولا مقبول؟ لا ثقة, عبد الله صلى الله عليه وسلم, والذين جمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله تعالى عنه أحد السبعة الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث, فهو من المكثرين ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكره كثيرا في الأحاديث الماضية. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.